من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. فريق عمل يوم السبت أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا وسهلا بحضرتك، دايما منورنا. أهلا بك يا أستاذ أحمد، دايما حضرتك معانا ودايما على أهبة الاستعداد لمواجهة كل تحدياتنا وكل شائعات وكل أكاذيب. كلما أيوة كل أكاذيب، أنا أقول دلوقتي الأكاذيب اللي كانت الشهور اللي فاتت وثبت أنها كذب، كمل سيادتك. إذن هذا هو المنطلق، هذا هذا الأسبوع تم توقيع عقد الضبعة. نعم. اللي اتقال في كلام يعني لمدة فعلا. سنة ونص كده بيقولوا مش هيحصل، مش هيتم، مش هيمضوا، روسيا بتبتز مصر، روسيا مش عارف ايه، ثبت ان كل هذا الكلام غير صحيح وتم توقيع العقد. نعم. فمبروك لحضرتك، مبروك لأستاذ ميادة، مبروك للشعب المصري، مبروك لكل المستمعين. لا وحاجة كمان يا أستاذ أحمد، يعني أول فبراير إن شاء الله يعني عودة إن شاء الله إلى مصر. أشوف الراجل كان ممكن يجي وياخد قرار. نعم. لكن آثر أن الموضوع يمشي طبقا للوائح وقوانين وطبقا لدولة المؤسسات، ووزيرنا سافر ومضى العقد، يعني مضى الاتفاق هناك بعد أيام من زيارة الرئيس الروسي. نعم. فمش كل حاجة بتحصل كده عشوائي، لكن الناس منظمة وكل شيء مترتب مع الجانب المصري، ما فيش حاجة حصلت صدفة. ما أعتقدش أنه يعني بعد أيام من زيارة الرئيس بوتين يتم توقيع الاتفاق ده وما كانش مصر عارفة، يعني صعب يعني. لكن كل شيء مترتب وكل شيء في وقته، والحمد لله اتمضى العقدين، عقد الضبعة واتفاق عودة السياحة المصرية. وبالتالي كل اللي كان بيتقال طول الشهور اللي فاتت وكنا بنن فيه هنا ثبت انه فعلا غير صحيح وكاذب، وكان هدفه ارباك المشهد المصري وارباك العلاقات المصريه الروسيه. هنقول دلوقتي في تفاصيل كل ده. مش عارف افصل يا استاذ احمد ما بين يعني ما يحدث في المنطقه تحديدا في البؤره الملتهبه في الارض المحتله فلسطين العزيزه، وهذا النبض الحراكي النوعي في مسيره انجازاتنا في مصر، نبض العروبه، قلب العروبه. يعني اعلان ترامب ان القدس عاصمه لاسرائيل في هذا التوقيت بالذات اعتقد انه كان على علم تام بهذه النقاط المهمة جدا في مسيرة انتاج 30 من يونيو 2013، او العكس، او احنا عارفين انه هيطلع قرار هذا في هذا التوقيت، وكان يعني اخترنا كمان انه يبقى انجاز هذا العقد في هذا التوقيت وانجاز هذا الاتفاق في هذا التوقيت. لكن على كل حال هم فعلا عملهم ازعاج اللي بيحصل في مصر. انت كل الضغوط اللي حصلها معاك وطن وكشعب مش جايبة نتيجة، انت ماشي في خطط التنمية مفيش حاجة عارفة توقفك الحمد لله، السياحة تأثرت يعني ما اضطرتلكش في حاجة، ما اضطرتكش انك تلغي مشاريع كبرى رغم كل الضغوط الفترة اللي فاتت، ورجعناها تاني الحمد لله. والإرهاب في سيناء ما خلكش تلغي التنمية اللي بتحصل هناك، وهناك التنمية يعني حركة التنمية مهولة في سيناء. وأظن يا أستاذ أحمد أنه لما السياحة الروسية تعود معها أيضا أقدام كثيرة غابت عن مصر، أقدام سياحية يعني زيارات أخرى، لأنه السياحة الروسية سياحة تعتمد عليها الغردقة وشرم الشيخ، فكون أنك ترجع إذا في ثقة. أيوه بالضبط كده، واحد من أهم الأهداف مش بس السياحة الروسية بذاتها، لكن كمان في الدلالة بتاعتها أنه هذا البلد بلد آمن، وأنه الناس المتشددة لأقصى درجة، لأنه كان الروس مش موجودين لكن كان في أغلب جنسيات العالم موجودة، وبالتالي الجنسية أو البلد الأكثر تشددا في موضوع السياحة لما ترجع، ده معناه أنه أنت المسائل بيت هنا مطمئنة للغاية. لكن مش بس المسألة واقفة عند كده، لكن واقفة كمان لها أبعاد أخرى. هيكون معنا بعد دقائق إن شاء الله الدكتور نبيل رشوان، واحد من أهم المتخصصين في الشأن المصري الروسي، وأقام هناك فترة طويلة وعارف الشعب الروسي كويس، يكلمنا كمان على الأبعاد الموضوع. لكن خلينا سريعا نقول أنه التعاون أو التقارب المصري الروسي ده عامل برضو غير التنمية، بقى عامل إزعاج كبير. إحنا في تعاون عسكري مصري روسي، في تعاون دلوقتي تكنولوجي واقتصادي، احنا واخدين احدث انواع المفاعلات النووية. عايز اقول للناس بس لانه في بيغلطوا في وسائل الاعلام وفي تداول الموضوع، اللي احنا ماضينا عقده ده محطة نووية مش مفاعل. المحطة معروف انها اربع مفاعلات مبنية على مساحة 45 كيلو متر مربع في منطقة الضبعة، 15 كيلو على ساحل المتوسط والباقي عمق. طبعا الهيئة الهندسية بنت مقدما طول الفترة اللي فاتت، ما كانتش بقى مستنية الاتفاق يحصل، لكن كانت شغالة لانه عارفة انه هيحصل، والحمد لله البنية الاساسية خلصت. لكن خلينا اذا الدكتور نبيل موجود نسمعه، لانه هو الاكثر تخصصا في الشأن الروسي، واحد من اهم الكتاب والباحثين والمتخصصين في العلاقات المصرية الروسية، واحد كمان من اهم يعني المعرفة بالشعب الروسي. الأهم من ده كله أنه هو كمان واحد من الوطنيين المحترمين اللي دايما مصالح مصر والشعب المصري في اعتبارهم في أي كلمة بتتقال أو أي بحث بتعمل. هيكون معانا بعد لحظات الأستاذ نبيل رشوان لكي يعني نتحدث في هذا الشأن. أعجبني في حلقة الاثنين الماضي حوار حضرتك مع زميلة ميادة فشاوي والمداخلات الجميلة من حضرات المستمعين، تعبير حضرتك قلته 4 مليون روسي السياحة الروسية، يعني دولة ما شاء الله داخل دولة بتتنقل. طبعا يعني فيهم عدد المقيمين عدد كبير. أنا كنت بحكي كنت صديق لأحد أو المستشار القانوني للسفارة الروسية، وكان بيحكي لي قصص كتير عن الأوضاع، أوضاع الروسي يعني الروسيين في مصر. هو كأنهم لا وطن، كأنهم يعني في يقول لي أنه داخل في أزمات مثلا عن المسائل الشخصية، في مسائل طلاق، في مسائل تأسيس شركات، في مشاكل بيروقراطية عن حد مش عارف بين بيته والعزال مش عارف إيه، فكأنهم عايشين في وطنهم، كأنها مشاكل مصريين بالضبط اللي في مصر. وناس خدت حتة أرض وبعد كده طلع لهم مش عارف إيه، فعايزين يطلعوا ورق مش عارف، يعني كأنهم مصريين بالضبط عايشين نفس حياة المصريين، نفس مشاكلنا اللي كان عدد من كبير من الجالية الروسية في مصر بتعني. طب أستاذ أحمد، إحنا ممكن نعرف أكتر زي ما حضرتك وصلتنا بالاتصال بالأستاذ نبيل رشوان متخصص في الشؤون المصرية الروسية، نعرف أكتر عن وطادة العلاقة أو متانة العلاقة المصرية الروسية، وإلى أي مدى عودة السياحة الروسية ستؤثر على الاستثمار وعلى الاقتصاد المصري. برحب بأستاذ نبيل رشوان، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير يا دكتور نبيل. مساء الخير يا أبو حميد، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. بص يعني مفيش حد في الشأن المصري الروسي يقدر يتكلم زي حضرتك، مش بس بمعيار انك باحث مدقق وخبير في تفاصيل العلاقات وبس، لكن كمان انت عشت هناك وشفت الشعب الروسي وعارف طباعه، وكمان ليك منهج، يعني مش بتتكلم باعتبارك واحد زي اي ناس يعني دي وظيفتهم واكل عيشهم، لكن حضرتك بتتكلم كمان من منطلق وطني، عندك رؤية في الموضوع، فعايزين نسمع حضرتك ويعني رؤيتك ليه وتحليلك للي جرى الاسبوع اللي فات. وعندنا طبعا حدثين، يعني اتفاق الضبعة واتفاق عودة السياحة. يعني طبعا بالنسبة لما جرى في الاسبوع الماضي، يعني برغم قصر الزيارة الا انه ما تحقق فيها كثير جدا، يعني سواء الضبعة سواء عودة الطيران وبالتالي السياحة سواء اتفاقيات أخرى. طبعا كانت طفرة كبيرة جدا, يعني أنا أتوقع حدوث طفرة كبيرة وتقدم كبير ودفعة قوية للعلاقات المصرية الروسية خلال المستقبل في الفترة القادمة. يعني روسيا أستاذ نبيل ممكن تعمل إيه كمان في مصر غير الضبعة النووية وغيرها من يعني السياحة وأي دعم؟ دكتور نبيل حضرتك سمعني؟ دكتور نبيل يعني بسأل حضرتك عن أن روسيا ماذا ممكن أن تفعل أكثر من السياحة ومشروع الضبعة, كيف يتعاون المصريون مع روسيا؟ لا احنا بنتعاون مع روسيا طبعا من منطلق مصالحنا بالدرجة الأولى, وروسيا بتتعامل معنا من منطلق مصالحها. الكشف ممكن يعني يفعله الروس في مصر, روسيا بنت قبل كده حوالي 1000 مصنع في مصر, بعض هذه المصانع ربما توقف أو استحلال وتجديد وكذا. طبعا روسيا تستطيع فعل هذا في الحالي, وده من شأنه يعني يغب بالاقتصاد المصري بدرجة كبيرة جدا. روسيا طبعا في المجال العسكري يعني طبعا أنا مش عاوز أتكلم فيه ومحبش أتكلم في الموضوع ده أصلا, يعني سلاحنا ما زال فيه الكثير من الأسلحة الروسية رغم المعونة الأمريكية على مدى عشرات السنين, ما زال لدينا ما نقدمه يا ما لدى روسيا ما تقدمه لمصر في هذا المجال. ما زال يعني عند روسيا الكثير من المخترعات والكثير من الصناعات التي تستطيع بناء مصانع في مصر, سيكون لها يعني أثر كبير في الاقتصاد المصري. بالنسبة للضبعة, الضبعة برضو حتجر وراها كثير من التكنولوجيا المرتبطة أصلا بشغل المفاعلات النووية, وده يعني يعمل نوع برضو أيضا من الرواج التصنيعي. بالنسبة للكهرباء المنتجة أيضا حيكون لها تأثير كبير, وخاصة لو احنا بدأنا من الآن القيام بمشروعات وممكن تكون روسية أيضا مشروعات تستوعب هذه الطاقة الكهربية الكبيرة التي ستتولد من قطعة الضبع, وهكذا الكثير من الممكن أن تقدمه روسيا. السياحة الروسية طبعا يعني لا غنى عنها, وكانت بتلعب دور ووصلت تقريبا للمرتبة الأولى قبيل الحادث المشؤوم, وصلت يعني بدرجة كبيرة جدا من الأعداد ومن حيث الرغبة الروسية أيضا, لأن مصر أصبحت على خريطة السياحة الروسية من بعد الانفتاح الروسي, والروس تعودوا عليها. وأنا ما كنت هناك حتى كانوا بيسألوني كتير جدا إمتى تتفتح رحلات, هتبدأ رحلات الطيران. هم كمان كانوا متشوقين لذلك يعني. طبعا بلا شك, لأنه يعني هم تعودوا على مصر وتعودوا على المنتاليتي حتى بتاعنا يعني بصفة عامة. نعم. ويعني لما تسأل تقريبا أنا كل يعني معظم اللي بيسافروا خارج روسيا ما فيش حد منهم ما راحش الغردقة أو شرم الشيخ. نعم. وبالتالي هم مشتاقون جدا. دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشأن المصري الروسي, اسمح لي نعود مرة أخرى إلى المفاعل الضبعة النووي والمأمول إن شاء الله تحقق هذا المشروع وفق الجدول الموضوع ما بين مصر وروسيا. اسمح لي دكتور نبيل, بالتأكيد إعلام أهل الشر وميليشيات الفيسبوك ويعني في بعض الشائعات بعض الأكاذيب, احنا عاوزين حائط صد معلومات من قبل حضرتك للمستمع الكريم الآن حتى يكون محصنا ضد أي شائعة ذات صلة بهذا المفاعل يا فندم. لا هو الشائعات أولا مصدرها أنه إحنا تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع ولم يتحقق فيه في السابق, يعني أذكر في 2008 أعتقد كان حاجة كده مكتوبة برضه منشط عريض ولم يتحقق ذلك. هو هذا اللي هي زي اللي قلت عليهم حضرتك بتوع محور الشر أو اللي هما فأنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا دلوقتي العملية يعني في تقديري يعني دخلت في مرحلة جد كبير. احنا المسح الارضي او شغل الهندسة الجيولوجية انتهى تقريبا، لم يبق الان الا بداية حفر الاساسات. نعم. وبداية حفر الأساسات أتصور أن نحن لن نستعين بشركات من الخارج، وإنما شركات مقاولات مصرية سوف تقوم بهذا العمل، وبالتالي يعني إحنا هنوفر كتير جدا من نقل معدات وخلافه، وحيبدأ العمل يعني في أقرب وقت إن شاء الله في حال التعاقد مع شركات بناء مصرية، طبعا بإشراف ومواصفات شركة روس أوتو أتوم الروسية، على أساس أن دي مش مبنى عادي، ده مبنى ذو مواصفات خاصة. المسألة دخلت في مرحلة الجد وفي مرحلة التنفيذ، وأنا يعني مش عايز أقول أن أنا كنت هناك أصلا، يعني أنا عايز من هناك كده. قلت يا فندم، أنت قلت خلاص. أنا عايز من هناك يوم 16 نوفمبر يعني. نعم. فعايز أقول أنه المسألة يعني أخذت طبع جد، العاملين الروس موجودين. لا عاد من هناك فينا دكتور، الضبعة ولا روسيا؟ من الضبعة. تمام. لا. طيب قبل يعني أنا بجيب لك الخبر اليقين زي ما تقول. الحمد لله. دائما يعني دائما بيعنينا في هذه النافذة من مواجهة على موجات إذاعة البرنامج العام لحضرات المستمعين، وهناك يعني ما شاء الله يعني كثافة استماعية طيبة جدا من حضرات المستمعين، فيعني شريحة شعبية ضخمة جدا تتابع حضرتك الآن وأنت تتحدث عن هذا الأمر. عاوز حضرتك في دقيقة لو تأذن دكتور نبيل، على المستوى الشعبي لو في نصائح، لو في إرشادات بخصوص هذا الأمر المهم جدا، الجدول الزمني يعني زمن انطلاق وفعالية إنتاج هذا المفاعل إن شاء الله، تكلمنا في الجزئية ديت علشان دايما عندنا حالة استعجال شعبي على كل ثمار متعلقة بإنجاز من الإنجازات. لا هو الموضوع وما فيه أول إنتاج، أول هم أربع مفاعلات، طبعا كل مفاعل حينتج 1200 ميجا وات. أول مفاعل هيبدأ العمل في الغالب وعلى الأرجح 2028، لأن احنا تأخرنا شوية في المناقشات وفي محاولة. طبعا حضرتك عارف أن الحكومة يعني حاولت تحقق أكبر قدر برضو من المكاسب، وفيما يتعلق بالسعر وفيما يتعلق بطرق السداد وفيما يتعلق بأشياء كثيرة جدا أنا أعرفها، بالإضافة إلى أني كانت في منافسة شديدة مع دول تانية دول تانية. تمام. كان في كوريا، كان في كندا، كان في فرنسا، كان في يعني شوية دول. نعم. فطبعا كان برضو في حالة من الحيرة بعض الشيء يعني، لكن المسألة حسمت والموضوع يعني أصبح تقريبا شبه منتهي حاليا بعد توقيع الاتفاق النهائي، وحيبدأ العمل بجدية. وعلى العموم يعني الروس مستعدون جدا جدا جدا لبدء التنفيذ، لأنه الموضوع حتى بالنسبة لهم بيعتبروه طال شوية، وأعتقد أن احنا في أثناء العمل سوف ندفع في اتجاه التبكير بالانتهاء حتى من المفاعل الأولاني، لأن يتعمل الأولاني والثالث ثم الثاني وهو الرابع. يعني ما أعرفش دي يظهر بها وجهة نظر تقنية عند الروس، ما أعرفش يعني بالضبط، لأني هذا الكلام الذي سمعته منه. إن شاء الله مزيد من التعاون ومتانة العلاقات بين مصر وروسيا. أنا بشكر حضرتك دكتور نبيل رشوان، متخصص في الشأن المصري الروسي. شكرا جزيلا لكم. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا يا رحمة. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، اتنفذكو نعمل معجزة. مصر فتح لكم ايديها، كله يتراهن عليها، مصر تاني هتبني الاهرامات. بتسلم عليكو بتناديكو بتناديكو اتنفذكو نعمل معجزة مصر فتح لكم ايديها كله من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية بالقاهرة سبل مكافحة الهجرة غير المشروعة. وزير الخارجية يشارك غدا في الاجتماع التنسيقي الرابع الذي يضم نظيري التونسي والجزائري بتونس لبحث التطورات الخاصة بليبيا. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يؤكد تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد وارتفاع معدل النمو. وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت أعيرة نارية متفجرة وقنابل غاز مجهولة النوعية، مما تسبب في ارتفاع عدد الشهداء والمصابين خلال المسيرات الاحتجاجية مؤخرا. الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة المسلحة في ريف دمشق ومحافظة حماة وسط سوريا. القوات العراقية تطلق أكبر عملية انتشار على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي. مقتل وإصابة العديد من المتمردين الحوثيين في عمليات قصف للتحالف العربي بمحافظتي شبوة وصعدة. حزب المؤتمر الوطني الحاكم بجنوب إفريقيا يعقد اجتماعا اليوم اختيار رئيس جديد للحزب بدلا من رئيس البلاد جاكوب زوما. إجلاء عشرات الآلاف من عدة مناطق في شرق ووسط الفلبين بسبب العاصفة الاستوائية كايتاك التي تجتاح هذه المناطق. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة ثانية فندم. طبعا وطني حبيبي الوطن الأكبر كلنا بنسمعها طبعا، شجوننا وحزننا على إعلان ترامب للقدس عاصمة لإسرائيل مازال في قلوب كل الوطن العربي، ولكن أيضا هناك ردود أفعال على أرض الواقع، يعني زي ما حضرتك شفت الأسبوع اللي فات اجتماع المؤتمر الإسلامي أو يعني أكثر من دولة عربية إسلامية اجتمعت لتقول كلمتها. حضرتك شفت ردود أفعال العرب والعالم كله إزاي ضد هذا القرار؟ لا، هو طبعا العالم في حالة ثورة على قرار ترامب، وأعتقد أنه ما كانش متوقع اللي جرى، لأنه أولا مجلس الأمن غاضب جدا، وكل الدول اللي فيه رفضت القرار ورفضته كمان بشكل حاد، ما كانش يعني مندوب الولايات المتحدة يتوقعه. الجمعية العامة نفس الحكاية، ولذلك الدول العربية بتفكر تلجأ للجمعية العامة، لأنه مجلس الأمن طبعا هيبقى فيه فيتو أمريكا على أي قرار، وحتى لو صدر قرار هيبقى كمان صعب تنفيذه. هو أصلا قرار ترامب بيناقض قرارات أصلا صدر عن مجلس الأمن، يعني هو نفسه قرار ترامب بيتعارض مع قرارات صدر من مجلس الأمن، فهيبقى يعني في يعني مشكلة أنه أصلا يصدر قرار كمان يلغي قرار ترامب اللي هو أصلا بيلغي قرارات سابقة. فالمسألة يعني ملخبطة شوية، لكن يكفي أن ردود أفعال العالم كله غاضبة، في مظاهرات في أغلب دول العالم، في مصر الحمد لله الشعب المصري أثبت أنه شعب أصيل وفهم ووعي، مظاهرات الطلبة في كل مكان، ومفيش جامعة مصرية ما أعتقدش أن الأزهر الشريف نفسه أشرف على إحدى المظاهرات ونظمها أمام يعني جامع الأزهر. الأزهر واخد موقف متشدد جدا، الكنيسة المصرية واخد موقف متشدد جدا، لو وقف مبارح وأبو كل مازن شكر الجمعة الكنيسة المصرية، شكر مصر وشكر الكنيسة والأزهر. الأوقاف كل خطب الجمعة خاصة بالموضوع، احنا قلنا الأسبوع اللي فات حتى كمان التربية والتعليم، المدارس يعني مسابقات ومجلات حائط ومسابقات التعبير والخطابة والإذاعات المدرسية كله شغال على الموضوع. الإعلام المصري خصوصا الإعلام الرسمي زي هنا وزي التلفزيون المصري عند مسؤوليتهم مغطين، كمان حتى الانتفاضة امبارح 4 شهداء بررة يعني صعدت أرواحهم إلى بارئهم. لا، ففي حالة غضب، بس ده بقى الغضب الشعبي أو الغضب العالمي، ما كانش قمة الدول الإسلامية بنفس المستوى. يعني صدر منها قرارات يعني أقل من المطلوب، وفيها كمان قرارات يعني عجيبة جدا. هم بيطالبوا دول العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية حصل فعلا، وفلسطين عضو مراقب في الجمعية العامة، وفي عدد كبير من الدول اعترفت بفلسطين منذ أعلانها سنة 88 لما أعلن الرئيس ياسر عرفات من الجزائر إعلان دولة فلسطين. لكن تبقى الحقائق على الأرض مختلفة، لأنه كل الناس عارفة وكل أساتذة القانون الدولي والمنظمات الدولية عارفين أنه أي دولة في العالم تعرفها هي شعب وأرض وسلطة، إذا يعني اختفت واحدة من الاثنين ما فيش دولة بالمعنى المفهوم. احنا عندنا شعب موجود لكن لا لي سلطة ولا لي أرض، وبالتالي فكرة الدولة واقعيا غير موجودة. احنا عايزين نضغط بحيث يبقى في إلزام وإجبار أنه يبقى في دولة فلسطينية معترف بها وليها حدود ثابتة وليها كل مقومات الدولة. كل مقومات الدولة اللي هي إيه؟ اللي هي تمثيل دبلوماسي وجيش وقضاء وشرطة تحمي وتنفذ القوانين على الأرض. غير كده يبقى احنا لسه في مرحلة يعني التناقضات الكبرى، ودي مسألة محتاجة جهود كثيرة وجهود كبيرة، ومحتاجة وقفة جادة مش بس لمنظمة المؤتمر الإسلامي لكن كمان لجامعة الدول العربية والدول العربية نفسها. يعني هيبقى بكرة إن شاء الله، يعني في من 9 صباحا وحتى 8 مساء تفاعل وتواصل وانضمام ما بين موجات البرنامج العام وإذاعة فلسطين. شفت العرب بقى ده اللي أنا بقول لحضرتك عليه، في بعنوان يوم القدس غدا إن شاء الله. أنا بقول لحضرتك في التزام للأمانة، في التزام من الإعلام الرسمي بالموضوع، وواقف عند مسؤولياته وعارف هو بيعمل إيه، و محدد كمان ثوابت الأمن القومي المصري وثوابت الأمن القومي العربي. و يعني بالأمانة الإعلام المصري الرسمي شرف مصر في هذا في هذه الأزمة. خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه غمر المجد مساه وصباحه ومش النصر يحوم حواليه كل الشعوب صوار والنصر فيها دار كل الشعوب صوار والنصر فيها دار والفضل للأحرار والمارد العربي من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد عدنا معكم ومواجهة. أستاذ أحمد رفعت، دائما الكلمات والدلائل اللي دائما بتحصلنا ضد أي إشاعات أو أخبار مغلوطة هي عندنا بالأرقام، فحضرتك دائما بتقول لنا على الإنجازات بالأرقام وإزاي كنا وهنبقى إيه وبقينا إيه. بالنسبة طبعا للموضوعين الأساسيين بتوع الأسبوع ده اللي هم الضبعة، هو قال الدكتور نبيل من شويه بس ما كملش عن انه قعدنا فتره طويله في المفاوضات حوالين المحطه وده اخرنا، لكن عشان هو قال عشان الحكومه كانت عايزه موضوع الاسعار اللي هندفعها تقل. فعلا هو كان 30 مليار تكلفه المحطه دي، قدرنا بالمفاوضات اللي تاخرنا فيها شويه دي او اخرتنا شويه، لكن قدرنا ننزل 5 مليار دولار كاملين. دلوقتي التكلفه 25 مليار دولار، دول عباره عن قرض روسي فيهم 13 سنه، في ناس بتقول يعني المتداول في وسائل الاعلام انه 7 سنوات فتره سماح، لا هم 13 سنه فتره السماح كاملين، يعني 13 سنه ما ندفعش ولا حاجه، وبعد دي بعد 13 سنه مخلصوا نبتدي نشوف اقساط المحطة. طبعا المحطة زي ما احنا عارفين هي محطة مش مفاعل، المحطة اربع مفاعلات مع بعض كل واحد فيهم هيطلع 1200 ميجا وات، يعني 1 جيجا و200 ميجا فاربعة، يعني دخلنا في 4800 ميجا، يعني ده الطاقة دي لوحدها ضعف الطاقة المتولدة من السد العالي. طبعا في فارق التكنولوجيا كبير وفي فارق نوعي، لانه دي محطة السد العالي اكبر محطة توليد طاقة مائية، لكن دي محطة نووية فبالتالي عندها قدرة انها تطلع ضعف السد العالي المحطة دي لوحدها. وبالتالي احنا بعد زي ما قال الدكتور نبيل ممكن تشتغل في 2028، انا اعتقد انها ممكن اختصار الوقت يعني 5 سنين قبل كده ان شاء الله، وساعتها هيبقى عند مصر طاقه زي ما قلنا استاذ مدى كتير، خصوصا في حالات الاثنين. احنا مش بنعمل طاقه عشان ننور الشوارع والبيوت، نجري المصانع، بنعمل طاقه تبني قاعده صناعيه كبيره، لانه ده دلوقتي بقى في تصورات القياده السياسيه في مصر انه يتعمل قاعده صناعيه. فعلا الروس بنوا لنا في السنين الخمسينات والستينات اكتر من 1000 مصنع من المصانع الثقيله، اللي هي زي ما قال الرئيس السيسي في كلمته هو قدام الرئيس بوتين، من السد العالي في أسوان إلى الحديد والصلب. هما كمان في نجح حمادي هما اللي بنوا الألمونيوم، هما كمان اللي ساعدوا معنا في بناء النصر للسيارات، وعدد كبير من المصانع كلها مصانعات تقيلة ومهمة. وكل ده مش ببلاش يا فندم، يعني برضو احنا مصالح متبادلة. يعني في مصالح بس هما كانوا في الستينات كان النظام اللي هناك نظام مش زي دلوقتي، كان نظام بيقدم خدمات للدول النامية فعلا. عشان كده حتى كمان دايما معروف الاتحاد السوفيتي القديم يقول لك كانت المشاريع معاه بفايدة تكاد تكون من عدمها، يعني 1% أو 2%، وبعد كده يديها على أجل طويلة جدا. حتى هم ده قالوا بعد كده ان ده تسبب في انهيار الاتحاد السوفيتي، يعني كل ده لأنه قاعد يقدم خدمات للدول النامية على حساب المواطن الروسي. فده يعني عمل لهم مشكله اقتصاديه كبيره. لكن وبعد كده اسقطوا كمان الديون، يعني هم بعد كده بعد وفاه جمال عبد الناصر اسقطوا الديون على مصر وتقريبا ما خدوش حاجه. لكن دلوقتي بتعامل ما فيش علاقات دوليه شؤون اجتماعيه، لكن هي علاقات مصالح. بس هم طبعا حتى لو كانت علاقات مصالح افضل انا في رايي في تقديري الشخصي وفي راي ناس كتير افضل بكتير من التعامل مع الولايات المتحدة. هناك مجتمع رأسمالي مشتغل بيدي فايدة كبيرة، وبعد كده الفايدة بتتضاعف بفوائد الديون، وما بيديش حاجة تخليك دولة قوية. يعني ممكن مش هيقدر يخليك يعني قوة كبيرة ممكن تهدد العدو الإسرائيلي الموجود على حدودنا، لكن روسيا ما عندهاش الاعتبارات دي. هي بتتعامل لما بتبقى صداقة عن الصداقة، وبالتالي حتى أخطر وأهم أنواع الأسلحة اللي عندهم احنا اتكلمنا فيها، بس ممكن يبقى الجانب المادي هو اللي منعنا. لانه مثلا حضرتك تتخيل ان طياره زي الميج 29 دي تمن الواحده كانت من سنتين اخر رقم اتقال ليها، وكان لسه احنا ما عومناش الجنيه، كان 70 مليون دولار الطياره الواحده. 70 مليون دولار اضرب بقى في يعني في 18 بالمصري او 17، ده كان من سنتين. فانت لما تبقى طياره تمنها مليار جنيه وشويه يبقى صعب على مصر انها قدرتها ما تستحملش. بس طبعا دي طياره يعني حاجه يعني رهيبه جدا، الميج 29، وعندهم كمان الميج 35. ان شاء الله يبقى لينا نصيب. التعاون ممكن يكون في مكافحه الارهاب كمان يا استاذ احمد. ده هم اساتذه، لان هم كان عندهم مشاكل في الشيشان، وهم اصلا جمهور سوريا علشان موضوع الارهاب. هم قالوا دول اذا ما موتوش هنا وخلصنا منهم هنا هيقول لنا فيهم 5000 واحد روسي وكمان من دول الاتحاد السوفيتي القديم. فلو كانوا رجعوا يعني اكثر من المصريين اللي هناك الارهابيين اللي راحوا اللي بعتوهم الاخوان وبعتوهم بعض الجماعات السلفيه، لكن لو كانوا دخلوا روسيا ورجعوا كانوا عملوا اعمال. وعشان كده كل يوم هتلاقي شبكه ارهابيه روسيا بتقبض عليها. لسه امبارح في خليه من 7 افراد كانوا بيخططوا لبعض التفجيرات في روسيا. لكن عايزين بس الناس تحفظ الارقام، لانه طبعا اعلام الشر زي ما حضرتك قلت من شويه هيقعد يزن عليهم وتقعد فضائيات تقول لهم كلام غير صحيح لغايه 2028. ولازمتها ايه وفايدتها ايه؟ الناس لازم تبقى عارفه انه فايدتها ان دي طاقه نوويه بتولد طاقه كبيره. بس مش عايزين ندخلهم في تفاصيل يعني التفجيرات واليورانيوم والمش عارف ايه، لكن على كل حال دي طاقه بيقعد التفجير شغال او التفاعل شغال بيطلع طاقه دائمة، يعني مش محتاج بقى غاز ولا بترول ولا ده، بالعكس هو بيطلع لنا طاقة يعني مثلا عشان الناس بس تتخيل كمية الطاقة المهولة. أنا عايز أقول لحضرتك رقم، أقول لك استاذ مياد رقم القنبلة التي ألقيت على هيروشيما سنة 1945 استخدمت كمية يورانيوم 600 ميلي جرام. 600 ميلي جرام دي طلعت طاقة تعادل من 14 ل 18 طن تي ان تي، أدت إلى وفاة 140 ألف واحد في أول ساعة. يعني شوف كمية الطاقة قريبة من 600 ملي، مش من 600 جرام، 600 ملي جرام من اليورانيوم عمل هذا التفجير الرهيب. غير الأعداد بعد كده اللي بعد كده بالإشعاع والمتاع، لكن أول ساعة كان 140 ألف ياباني استشهدوا بهذه الجريمة البشرية الرهيبة اللي ارتكبت ضد اليابان. فلك أن تخيل بقى كمية بقى 2 جرام ولا حاجة ولا 10 جرام ولا يعني ده ممكن يطلع طاقة قد ايه. نعم. احنا بيبقى في تفجير ويقول لك تفجير رهيب هز مدن كامله عشان في 100 كيلو جرام تي ان تي. هناك هز التفجير 600 ملي جرام عمل تفجير يقترب من 18 كيلو من 18 طن تي ان تي. فالطاقه النوويه عندها قدره رهيبه على يعني استخراج وتوليد الطاقه تتفوق على المحطات يعني اللي بتشتغل بالغاز او بالماء. وبالتالي نقدر نستغنى بعد حتى لو مخزوننا من الغاز خلص او مخزوننا من البترول خلص مش هنبقى محتاجين حاجه او نستورد علشان نولد الطاقه. وبالتالي بقى لو اتعملت مناطق صناعيه زي اللي احنا بنحلم بيها في قناه في اقليم قناه السويس وفي شمال الدلتا وفي اماكن كتير او حتى المدن الجديده اللي احنا شغالين فيها وحضرتك عارف العاصمه الاداريه والعالمين والى اخره مش هنبقى خايفين انه كل المشاريع دي تتاثر لو حصل مشكله في الطاقه التقليديه اللي هي الغاز والبترول. واكيد المستثمر بيبص على النقطه دي استاذ احمد طبعا يعرف ان عندك تامين للطاقه يجي لانه في مشاريع في ناس كتير هربت من مصر الخمس ست سنين اللي فاتوا بسبب توقف المصانع لانه كانوا بيشغلوهم ورديه واحده. لا. سريعا ما تكلمناش على اعداد السياحه الروسيه واهميتها لكن سريعا بالنسبه لأهم اشاعات الاسبوع الحكومه بتنفي زياده اسعار الكهرباء وكل اللي بيجري كل اللي بقى اللي بيجرى خاص بيه استبدال بعض العدادات القديمه بعدادات الكترونيه رقميه لكن مش علاقه بزياده السعر. الحكومه كمان بتنفي مشاركه وده بقى الاشاعه السخيفه اللي كانت الاسبوع اللي فات وعملت يعني ضجيج ما كانش ليه اي معنى وليه اي لازمه لكن قدر اعلام الشر انه صدرها اللي هي خاصه بمشاركه بعض البنوك المصريه في بناء سد النهضه. هذا كلام عاري تماما من الصحه وغير صحيح. وكل القصه انه الحكومه الاثيوبيه عمل زي ما مصر بتعمل كده افتح يا مصر وانه اللي عايز يتبرع لحساب تحيا مصر عنده بنوك حساب كذا في كل البنوك. الحكومه الاثيوبيه كانت عامله دعوه للتبرع لبناء سد النهضه لمواطنيها وقالت الحسابات كذا وكذا وكذا ومنهم حسابات في بنوك مصريه دي بنوك خاصه الحكومه الاثيوبيه فاتحه فيها حسابات يعني من حقها انه اللي عايز يتبرع لاثيوبيا لاثيوبيا يعني مش يعني ناس اثيوبيين حسابات عندنا الحكومه نفسها ده حسابنا في بنك كذا وصادف ان هذه البنوك موجوده في مصر لكن مش البنوك دي هي اللي بتمول دي حسابات خاصه بالحكومه الاثيوبيه اللي عايز يتبرع عليها. طبعا تم تحريف المعلومه وكانت اشاعه يعني زي النار في الهشيم الاسبوع اللي فات لكن الحمد لله يعني فضلنا وراء المعلومه لغايه ما جابها بس الحمد لله الحكومه نفسها نفت عشان ما حدش يقول الحكومه نفسها ما نفتش وما اتكلمتش. طبعا اشاعه تشغيل الجرارات من غير صيانه غير صحيح الكلام ده وانه الصيانه شغاله بشكل مستمر. تطبيق البوكلت على الاول والثاني الثانوي اشاعه غير صحيحه. الامتحانات في الاول والثاني الثانوي زي ما هي البوكلت بس في الثانويه العامه. اشاعه خاصه بتغيير اسم مدينه زويل الحكومه خلاص حسمت الموضوع وقالت اسم مدينه زويل مش هيتغير والاسم زي ما هو. في اسماك قرشي على شواطئ الاسكندريه غير صحيح الخبر قرشي كمان اسكندريه وانه وزاره البيئه كمان قايله في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء انه هذه الاشاعات واحنا قلنا هذا كلام كتير وقلنا هذه الاشاعات تستهدف السياحه اساسا وتستهدف يعني تخويف الاجانب من الشواطئ المصريه. ده الصيادين المصريين ده يقطعوه هو طبعا كل القصه ان كان في يعني واضح انه مكان يعني يعني حوت جاي من مكان مش مصري كان نافق وقايلين انه مده ليه ميت ليه اكتر من اسبوع وده بس اللي لكن ما كانش يعني لا موجود في الشواطئ المصريه ولا في المياه المصريه ولا هذا النوع موجود اصلا في مياهنا الاقليميه اساسا يعني. لكن في بقى اشاعه ليها سنتين خاصه ب هتلاقيها متداوله في اماكن كتير وكل شويه بتتجدد لكن لازم نقولها للناس اللي هي خاصه بمنجم السكري. امبارح اعلنت هيئه الثروه المعدنيه انه دخل لها ما يقرب من 15 مليون دولار من حصتها من الشركه الاستراليه اللي شغاله في منجم السكري. وبالتالي ارتفع الرقم اللي حصلت عليه وزاره البترول والثروه المعدنيه من هذا المنجم من اكتوبر من السنه اللي فاتت لغايه النهارده 250 مليون دولار. فاي كلام على انه الدوله مش بترعى ومش مهتمه بمنجم السكري وانه الذهب بيطلع منه يتباع من بره ويروح كندا ومش عارف ايه وكل الاشاعات دي كلام غير صحيح بالمره. حصة ممكن تبقى لينا تحفظات على العقد، والعقد ده متمضى فيه عهود سابقة ملوش دعوة ولا الرئيس السي سي بي ولا الحكومة الحالية، ده اتمضى من سنين، ممكن يبقى لينا تحفظات على حصتنا. لكن احنا بنتكلم انه حتى هذه الحصة اللي مصر ملتزمة بيها وصل رصيدها الى 250 مليون دولار منذ اكتوبر الماضي، يعني في حدود سنة تقريبا خدنا 250 مليون دولار، يعني في حدود 4 مليار جنيه مصري. وبالتالي ما فيش اهمال لمنجم سكر، ولا ما فيش الكلام على انه بيتنهبوا الحكومة مش واخده بالها وبتطلع طيارات مش عارف ايه، كل هذا كلام غير صحيح. الحمد لله وصل يعني نصيبنا منه في حدود 4 مليار جنيه مصري. بالذهب كان نهاية هذا اللقاء اليوم، لقاء مواجهة من يوم السبت، يوم الاثنين القادم إن شاء الله حوار حضرتك مع زميلة ميادة، زميلة جهان طبع طبعا، وحضرات المستمعين، وكل مواجهة عفوا كل مواجهة، وأنت دائما على أهبة الاستعداد، وكل مواطن مصري على أهبة الاستعداد للغد الأفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. تحيا مصر. تحيا. يا رب دايما مصر أمان. بشكركم أعزائي المستمعين، بشكر زملائي أمان هلال، أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، تقبلوا تحية دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.